الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوا أنفسكم واحفظوا ألسنتكم فإن حصائد اللسان مهلكة الإنسان عاقبتها الخيبة والحرمان ومآلها النار والخسران. أفصح عن ذلك النبي المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لما قال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سئلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أيها الناس، من المؤسف حقا، والعصر عصر إعلام وحملة الأقلام وأهل الكلام، النتيجة كثيرا من الكتبة والمحاورين والناقلين للأخبار والمغطين للأحداث يطلقون الكلمات والمقالات ويذيعون الأخبار ويدلون بالشهادات لا يلقون لها بالا لا حالا ولا مآلا، لا يتحققون ولا يتثبتون ولا يراجعون ولا يتراجعون، مع أن الكلمة مسؤولية والشهادة أمانة والكلام إما بناء أو تدمير، والصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور، ومن قل صدقه كثر خطأه ومن كثر خطأه قلت أمانته. ومعلوم أن أهل الكلام وحملة الأقلام ورجال الإعلام هم الذين يسنون السنن الحسنة كما يسنون أيضا السنن السيئة، وهم شركاء في الأجر حين الإحسان وحماد أوزار حين الإساءة وتقول بركان. معاشر المؤمنين، لقد بات واضحا لدى كل احد مما هو معروف في الساحة حيث يتواجد فيها ويعمل فيها كثير من الكتبة والمحدثين والمروجين للأخبار والناقلين لها، ولا يكمن العيب هنا، لأنه قد يكون مهنة من المهن وحرفة من الشرف. لكن للأسف الشديد بعض هؤلاء، إن لم أقل أكثر هؤلاء، لا يموتون بصلة إلى الحوار المسؤول والنقاش المنصف والمسلك المعتدل، بل تطغى في كتابتهم ومحاوراتهم وتحليلاتهم ونقلهم للأخبار الانتهازية وحب البروز افتياسا على الأحداث وعيشا على الكوارث واستجلابا للأزمات. لا يشاركون في حل المشاكل من جذورها، ولا يتعاملون مع الجهة المسؤولة أو من يعنيه الخبر لحل تلك المشكلة، بل يتوجهون أول ما يتوجهون إلى إلصاق التهمة وإلى تلطيح الصور وإلى تشويه السمعة لأول فرصة تتاح لهم. همهم الوحيد تسويق الأفكار وترويج الأخبار وزرع الفتنة وكسب السبق، وهذا ما هو ملاحظ عباد الله للأسف الشديد. ومن هنا كان علينا لزاما أن نتنبه لهذه الأمور وأن نكون على فطنة وتيقظ وتبصر، فإن الكثير من هؤلاء يذيعون أخبارا لا أصل لها من الصحة وينقلون أشياء يعجب المرء أحيانا حتى من وقوعها، فضلا عن التفصيلات التي تذكر مقترنة بأحداثها وأضوارها التي مرت فيها. فأصرنا نسمع عن أخبار تذكر عن كلا المحارب وافتيات على أهل الخير والصلاح ونسبة الأقوال لهم التي هم منها براءة وتضخيم لأقوال الرافضين المعارضين وتقليل أو تهديد لنبيئات الإصلاح وخطابات التعقل وطمأنة النفوس، بل ونقل لصور مرعبة لنفوس بشرية قتلت ومثل بها أبشع تنكيل. إن مثل هذا عباد الله لا ينبغي أن يكون في المجتمع المسلم ولا أن يكون بين المسلمين، وإن نقل مثل هذه الأخبار لا بد أن يختار فيها، لا تنقل خبرا ولا تبيع نبأ إلا إذا علمت مصلحته وأدركت عواقبه ونتائجه وفوائده أو قوائله، لأن الإنسان إذا تفوه في كلمة فهو مسؤول عنها بل محاسب عليها، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما كان الأمر عباد الله على هذه الحال أحببنا أن نقدم هذه المناصحة لكل مسلم، ونقدم هذا الخطاب لكل عاقل ولكل من يتوسم فيه حب الخير وحب الناصحين وقبول الحق بلا تبين له. ممن ابتلوا ببلوى الكلمة إذاعة أو كتابة سماعا أو مشاهدة، والله إنه ابتلاء عظيم، معجب أو موجع. فنقول ألا فاتقوا الله، ننصح هؤلاء جميعا ممن ابتلوا بسماع الكلمة أو نقلها، اتقوا الله تعالى أولا، وحرصوا ألا تقولوا إلا حقا وسديدا من القول، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نوصيهم أن يتثبتوا في نقل الأخبار ويتيقنوا من مصادرها قبل نشرها وإذاعها، حذرا من الوقوع في أعراض المسلمين في أنفسهم وفي سائر حقوقهم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية عند مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا كما قال الإمام النووي لأن المرء إذا خاب يحدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته، ومن ثم ترك الاعتماد عليه والأخذ منه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال بئس مطية الرجل زعموا، يعني أن يكون حديث الإنسان زعم وقال الناس وهو ما يعرف الآن برد الكفاية، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل قرون. بئس مطية الرجل زعموا، وزعموا كما قال الإمام الخطابي يقال في الحديث الذي لا سند له ولا ثبت فيه، بل هو مجرد حديث يحكى على الألسن على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هذا سبيله، وأمره كما قال الإمام الخطابي وأمره بالتثبت فيه والتوثق عند والتوثق في الحكاية عن ذلك. ونوصيهم أيضا أنه إذا صح الخبر وسيقبل من النبأ ألا يبادروا إلى نشره والتعجيل في تسريبه، لأنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل خبر يذاع، وليس كل مقال ينشر ويذاع، فهذا مما ينبغي أن يعلم عباد الله. والله تبارك وتعالى علم المؤمنين ولقنهم درسا عظيما في آية عظيمة أنزلها في سورة النساء، ولهذا نقول أنه ينبغي على من سمع الخبر أن يتوثق، وإذا أراد أن ينقل الخبر وكان في ذلك مصلحة يجب عليه أن لا يزيد فيه أو ينقص منه، وأن يصححه إذا كان خاطئا بأن يرجع إلى أهله المعنيين به، لا سيما إذا كان الأمر متعلقا بجماعة أو أمة وكان في ذلك مصلحة أو مفسدة من أمن أو خوف. فالله عز وجل يقول في هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعجبه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تبين الله سبحانه وتعالى أن ناشر الخبر دون أن يتثبت منه ودون أن يرده إلى أهله المعنيين به إما أن يكون ركاما، وإما أن يكون ولادا، وإما أن يكون علماء، وإما أن يكون أصحاب الخبر نفسه، فهؤلاء يجب أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، لأن الله عز وجل علل لذلك إذا لم يفعل ما أمر المسلمون به فإن هذا اتباع لخطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فقد ضل ضلالا مبينا. نوصي أيضا معاشر المؤمنين أن من فتح الخبر وتلقف المعلومة ألا يبادر بنشرها أو يتعجل في تسريبها، فلا بد أن يتمهل حتى يرى الأمور إلى أي مدى يمكن أن تصل، هل يكون في ذلك مصلحة، هل يكون في ذلك مفسدة. والله تبارك وتعالى علم أهل الإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الشرك، خاصة إذا تعلق الخبر بأهل الإيمان وبالصالحين منهم وبأولي العزم منهم، أن يحفظوا ألسنتهم كما قال الله عز وجل: ولولا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم، ولولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. ولهذا قال الله عز وجل: الذي يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. كما نوصي ونحذر أهل الخير والإيمان أن يستطيعوا في أعراضنا المؤمنين بذكر معايبهم ومثالبهم ونقائصهم، وأن يتسلوا بالخوض في أقوالهم وأفعالهم وعيوبهم، وأن لا ينشروا مقالة السوء التي تخص دينهم أو عرضهم أو مهنتهم أو جهودهم، لا سيما إذا كانوا من أهل فضل، لا سيما إذا كانوا من أهل فضل من فضلاء الأمة وعقلاء المجتمع ومن علية القوم ومن محب الوطن، لأن الواجب عباد الله حسن الظن بالمؤمنين والإطمئنان إلى قضيتهم والثقة في حسن نواياهم وتغليب الخير في أفعالهم والصدق في أقوالهم، فإن لم نفعل هذا انقلبت علينا الظاهرة وبغنا في الطبقة الخاسرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وأحمد عن أبي برزة الأنصاري: يا معشر من آمن بالله ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته أو من تتبع الله عورته يفضحه في بيته. ولله بر الإمام مالك رحمه الله لما قال وقد عاش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بين أقوام حالهم المعروفة الستر على الناس، قال أدركت أقواما يعني بهذه البلدة المدينة النبوية لم تكن لهم عيوب، لم تكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت أقواما كان لهم عيوب فسطروا عيوب الناس فلم عيوبهم. فهذه عباد الله قاعدة شرعية وسنة ربانية لا تتخلف، فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل، ثوابا كان أو عقابا، خيرا كان أو شرا، ومن صفى صفي له ومن خلط خلط عليه. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا الإنفاق في الغيب والشهادة، كما نسأله قولة الحق في الغضب والرضا، ونعوذ به سبحانه وتعالى، نعوذ به سبحانه وتعالى من أن نتكلف ما لا يعنينا أو نحتكم إلى هول يضعينا أو نقول قولا زورا أو نخشي فجورا وفسوقا فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى كل ذلك نفعني الله عز وجل وإياكم بهدي كتابه الكريم وبسنة نبيه المصطفى الأمين كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذابه الأليم وأن يثبتنا على صراطه المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه بكل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الخبير العليم لا تخفى عليه خافية يعلم ما توسوس به نفس العبد وما ينطق به سرا وعلانية. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق لقول الحق كما نسأله تعالى أن يجنبنا قول الزور وشهادة الزور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه ما يوجد من قول إلا لديه رقيب عزيز. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الهادي إلى صراط العزيز الحميد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إن الناس في تحمل الأخبار ونقلها لهم طرق شتى وأساليب مختلفة وهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا وإن نقل الخبر فن دقيق لا يحسن الخوض في غماره إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فهو يحتاج إلى تفسر وتيقن ثم إلى حفظ وتدبر ثم إلى صدق وأمان. والمؤمن الذي يهتم بنقل الأخبار ونشرها دون إدراك ووعي لمصادر الكلام ومقاصد الكلام يخسر في صفقتين اثنتين، الأولى تجاه نفسه بأن يضعها في قفص الاتهام ويعرضها للمخاطر والشرور والعذاب، الثانية تجاه محيطه من إخوانه المؤمنين حيث يفقدون بسبب إشاعته ما كانوا يجدونه بينهم من روح التآلف والمحبة والتآزر والتعاون. فالآراء الجانبة عباد الله والأقوال الخاطئة المجانبة للحق والصواب كما قال أحدهم كالعملة الزائفة تماما يصفها رجال مجرمون عتاد متخصصون ثم يتداولها أناس شرفاء وتستمر الجريمة على أيديهم دون أن يدروا ويعلموا ماذا يفعلون. فالحذر عباد الله من أن تكونوا من هذا الصنف. فالمؤمن كيس فطن والمؤمن ليس بخب والخب لا يخدعه وهو كغيره من الناس يسمع الأخبار لكن يختلف عن غيره لا يقبل منها إلا الحق ويطرح ويدع الباطل. وإذا أراد أن يقول الحق بعد أن عرفه فهو بعد ذلك يتثبت ويتحقق وينظر إلى نتائج هذا الكلام الذي يذيعه وإلى فوائده وقوائده يختار ويتخير الوقت المناسب والأذن الواعية والقلب الأمين واللسان الصادق حتى يذيع الخبر أو ينقله أو ينشره. هذا هو المؤمن الذي ينبغي أن يكون تجاه هذه الأخبار التي يسمعها أو ينقلها، وهو في كل هذا حريص على أن يصبر على إخوانه المسلمين معايبه، وأن لا يقدح في أعراضهم، مشفق عليهم أن يجدهم أو يجد بعضهم في سوء الأحوال، وتربي الأوضاع حتى لا تزل قدم على بعد ثبوتها وتنزلق في متاهات الحوادث والأحداث، وحتى لا يصيبه نصيب من ذلك الوعيد الذي قاله الله سبحانه وتعالى في شأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من سمع بفاحشة فأشاعها كان كمن آتاها. وكان يقول رحمه الله: إن فاحشة لتشيع الذين آمنوا حتى إذا بلغت إلى الصالحين كانوا كذابا. فنرجو أن نكون من الصالحين. إذا وفر إلى الفاحشة أن تجد مستودعا عندنا فلا نجدها، لأن الكلام في أهل الإيمان والكلام في أعراض الناس يؤدي للأمة إلى الإنفلات وإلى التفكك وإلى الإسلام. لهذا الفساد الذي طال النفوس وطال القلوب وطال الأفراد والجماعات. إننا نتكلم عن هذه المسألة عباد الله، وإن قلبي لا يعتصر حزنا وكملا على ما نسمعه رجال من أجلتي الإعلام يذيعون كل شيء دون أن ينظروا في العوام. سمعتم بالخبر الأخير في أناس ينقلون، وأنا أتكلم عن الإيمان، ينقلون رسائل عبر الجوال يحذرون الناس من تناول دواء وقع فيه بعض الشركات والمؤسسات الوطنية، وقعت في خطأ في تغليف ذلك الدواء وقد أدرك في الخطأ ولم يحصل بعد ذلك هلاك أو موت لأحد من الناس. لكن العجيب أن يتناقل الناس مثل هذا الخبر بسرعة ويحذر من تناول هذا الدواء لأنه قد مات هنا وبعد هنا. ونحن لو تتبعنا أطوار هذا الخبر وكيف انتشر لوجدنا أن من وراءه يد، وأن يد أجنبية تشك في ذلك، لا تريد الخير لأبناء الوطن ولا تريد الخير للمسلمين. هذا مثال من الأمثلة والأمثلة الكثيرة. فيما مضى والعهد قريب سمعنا أيضا من نقلة ومن كتبة أهل الجرائد يتكلمون عن إمام المسجد، ولحسن الحظ كنت أعرف المسجد وأعرف إمامه معرفة شخصية. يذكرون الإمام الذي في المسجد وأنه وقع في واحدة في فاحشة لواط مع ابن صغير يدرس في المسجد، والأمر ليس له تعلق لا بذلك المسجد ولا بذلك ولا بإمام المسجد. ولما صار وجال من أجل أن يرد الاعتبار على نفسه فبعد أيام وأيام كتب اعتذار صغير في سطرين أو ثلاث سطور لا يلحظه ولا تقع عين القارئ عليه. وكل هذا من باب الاتهام وإطلاق التهمة والكلام في أمور غيرها. وآخر مثال ما ذكرته عندي بعض الجرائد في الأسبوع المنصرم عقب الخطبة بأني ذكرت كلام مفاده أنه ينبغي الصبر على الحكام وعلى ظلمهم وإن أدى ذلك إلى غلط معبر الرأي. وأنا لم أتكلم عن هذا الموضوع ولا مسكت ولا ذكرت هذا المثال ولا شيء عن الفلسطينيين ولا عن معبر الرأي، وكنت قد تكلمت مع صاحب الخبر فقال لي معتذر وأن يعذر وربع عذر أربع من ذنب كما يقال. قال أنا والله مثلي. فكلمته وقال أنا والله مثلي هذا الكلام. لكن أخبرني بعض من حضر الجمعة عدة أنك قلت هذا الكلام. فنناشد أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العقل والتعقل في هذا البلد ممن يكتبون ويسمعون ويقرؤون أن لا يقولون ولا يكتبون إلا صحيحة من الأخبار حتى لا يشوه سمعتهم وحتى لا يسعوا في تفكك هذه الأمة في جماعتها وأمرارها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم سواء السبيل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن لا نقول إلا الحق إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.